قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 69 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. ولا زلنا في الكلام في مسائل تعليق الطلاق، وانتهينا في المجلس الماضي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في تعليق الطلاق على فعل شيء بغير إذنه، ونبدأ اليوم إن شاء الله في كلام المؤلف في تعليق الطلاق بالمشيئة، سواء كان بمشيئتها هي أو مشيئة غيرها أو مشيئة الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى. إذا علق الطلاق بمشيئتها بأن يقول: أنت طالق إن شئت، أو إن شئت فأنت طالق، بإن أو غيرها من أدوات التعليق، إن أو إذا شئت أو نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لم تطلق حتى تشاء، لا يقع طلاقها إلا إذا شاءت، فإذا شاءت وقع طلاقها. قال: ولو تراخى، يعني أنه لو تراخى وجود المشيئة منها بحيث قالها: أنت طالق إن شئت، فبعد أسبوع قالت: قد شئت وقوع الطلاق، فتراخت مشيئتها، فهل يقع الطلاق؟ نقول: نعم. قال المؤلف: ولو تراخى. كما أن سائر التعاليق إذا وقعت وقع ما علق عليها وإن تراخت، فكذلك مشيئتها، إلا إذا كان قد قيد مشيئتها بوقت معين، فإذا لم تشأ الطلاق خلاله فلا يقع الطلاق بعد ذلك. لو قالها: أنت طالق إن شئت هذا الأسبوع، فبعد مضي الأسبوع لا يقع الطلاق بمشيئتها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قالت: قد شئت إن شئت، فشاء لم تطلق. لو قالها: أنت طالق إن شئت، فقالت هي: قد شئت إن شئت أنت، فقال: شئت، فهل تطلق؟ يعني هي علقت مشيئتها على مشيئته، هو علق طلاقها على مشيئتها، وهي علقت مشيئتها على مشيئته هو، فإذا شاء هل يقع طلاقها؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: لم تطلق. لماذا لا يقع الطلاق؟ لأن المشيئة أمر خفي، أليس كذلك؟ وإذا كانت المشيئة أمرا خفيا فإنه لا يصح تعليقها على شرط. هي الآن علقت مشيئتها على شرط، ومشيئتها أمر خفي لا يصح تعليقه على الشرط. قال رحمه الله تعالى: وإن قال: إن شئت وشاء أبوك أو زيد، لم يقع حتى يشاء معا، وإن شاء أحدهما فلا. إذا علق طلاقها على مشيئتها ومشيئة غيرها أو على مشيئة اثنين فشاء أحدهما فهل يقع الطلاق؟ لم يقع الطلاق، لأنه لا يقع ما علق عليه إلا إذا وقع جميعا، وعلق على حصول مشيئة الاثنين وإنما حصلت مشيئة واحد منهما، فلم يقع ما علق عليه فلا يقع الطلاق حينئذ. قال وإن شاء أحدهما فلا، يعني لا يقع الطلاق. وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقعا، لو أنه علق الطلاق أو علق حرية رقيقه على مشيئة الله تبارك وتعالى بأن قال أنت طالق إن شاء الله، فهل يقع الطلاق؟ نقول نعم يقع الطلاق، لأنه قد علق الطلاق على ما لا سبيل إلى علمه، فوقع الطلاق مباشرة كما لو أنه علقه على شيء من المستحيلات، أو قالها أنت طالق إن لم تطيري في السماء، أو أنت طالق إن لم تفعلي كذا المستحيلات، فإنها تطلق مباشرة. قال رحمه الله تعالى وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، طلقت إن دخلت، هنا علق الطلاق على دخولها بمشيئة الله تعالى، فهل يقع الطلاق؟ نقول إن هذه المشيئة في قوله أنت طالق إن شاء الله، إن دخلت الدار أنت طالق إن شاء الله، هذه المشيئة لا تخلو من حالتين، لا تخلو من حالتين، فهو إما أن يريد بذلك أن المشيئة عائدة إلى الفعل، وإما أن يريد أن المشيئة عائدة إلى الطلاق، لما يقول أنت إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، إما أن تكون إن شاء الله عائدة إلى الفعل دخول الدار، وإما أن تكون عائدة إلى الطلاق. فإن كانت عائدة إلى الطلاق فإنه يقع، وإن كانت عائدة إلى الفعل فإنه لا يقع. نعم، فإنه لا يقع بناء على أنه من جنس تعليق اليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنة الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، وكذلك من جنسه الحلف بالطلاق أو العتاق. قال رحمه الله وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال، فإن قال أردت الشرط قبل حكما. إذا قال أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته، فهل يكون هذا تعليق على رضا زيد أو مشيئته؟ الأصل أن هذه الصيغة تفيد التعليل، يعني كأنه يقول أنت طالق لأجل رضا زيد أو مشيئته، وبناء على ذلك قال المؤلف وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال دون نظر إلى رضا زيد أو مشيئته. لكن لو أنه قال إنما أردت بقولي لرضا زيد أو مشيئته الشرط، يعني إذا رضي زيد أو شاء زيد فهل يقبل منه؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى قبل حكما، وإذا قبل حكما قبل ديانة. لماذا نقول يقبل منه؟ لأن هذه الصيغة تحتمل الشرط، فاللام تستعمل للشرط، فلما كانت محتملة قبل منه دعواه في أنه إنما أراد بذلك الشرط. قال الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني إذا دلكت الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنت طالق إن رأيت الهلال، إن ورؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤيته غيرها. إذا قال لها أنت طالق إن رأيت الهلال، فهل تطلق برؤية الهلال من غيرها؟ نقول إذا قالت هذا اللفظ، إذا قال لها هذا اللفظ، فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون قد نوى رؤيتها هي بنفسها، إن رأت الهلال هي بنفسها، وحينئذ فإنها لا تطلق حتى ترى الهلال بنفسها، ولا تطلق إذا رآه الناس ولم تره، حتى ولو ثبت دخول الهلال شرعا بناء على أن ما علق عليه لم يقع. الحالة الثانية أن لا ينوي شيئا، أو ينوي إذا رؤي الهلال على سبيل العموم، لم ينوي شيئا أو نوى إذا رؤي الهلال على سبيل العموم، فحينئذ تطلق بعد غروب الشمس برؤية غيرها وإن لم تره بنفسها. ولماذا قلنا إنها تطلق برؤية غيرها؟ ما دام أنه لم ينوي أنها تراه بنفسها، بحيث لو أنه نوى أن يراه غيرها أو لم ينوي شيئا فإنه يقع الطلاق برؤية غيرها. فالجواب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، إذا رأيتموه فأفطروا. ومعلوم أن وجوب الصوم والفطر ليس متعلقا بمن رأى بنفسه، وإنما المراد إذا رؤي الهلال، لا أن من رآه صام ومن لم يره لم يصم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل المتعلقة بتعليق الطلاق والحلف به. قال: وإن حلف لا يدخل دارا، سواء كان حلفه بالطلاق أو بالله تبارك وتعالى، لو قال يعني علي الطلاق، أو إن دخلت هذا الدار فامرأتي طالق، فأدخل بعض جسده، أو قال إن خرجت فامرأتي طالق فأخرج بعض جسده، فهل تطلق؟ الجواب: لا تطلق، لأن ما حلف عليه لم يقع، وإنما حلف على الخروج، وخروج بعضه ليس خروجا لكله، ودخول بعضه ليس دخولا لكله. وكذلك إذا دخل طاق الباب، لأنه بذلك لم يدخل الدار. أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، لا تطلق، لأنه لا يقع ما حلف عليه، فكونه لبس ثوبا فيه من غزلها لا يعني أنه لبس ثوبا كله من غزلها كما يقتضيه لفظه. أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، لأنه لم يقع ما حلف عليه. لكن لو كانت القرينة أو السياق تفيد أنه يريد البعض، لو قال والله لا أشرب ماء هذا النهر أو هذه العين، القرينة قائمة أنه لا يقصد شرب جميع الماء، لأنه لا يتصور شربه من إنسان واحد، فدل على أنه إنما يريد لا يشرب منه، فإذا شرب منه فقد حنث، بخلاف ما لو قال أشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، لأنه لا يكون قد شربه. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط، وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه. ماذا لو أنه فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا؟ يعني قال علي الطلاق لا أدخل هذه الدار، أو إن دخلت هذه الدار فامرأتي طالق، فدخلها ناسيا أو جاهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حنث في طلاق وعتاق. إذا كان حلف بالطلاق أو العتاق يحنث. أما لو كان حلف بالله تبارك وتعالى فقال والله لا أدخل هذه الدار، فدخلها ناسيا أو جاهلا، فإنه لا يحنث. فإن قلت ولماذا فرقوا بين الحلف بالطلاق والعتاق وبين الحلف بالله تبارك وتعالى؟ فالجواب هو أن الطلاق والعتاق حق آدمي، وحق الآدمي يستوي فيه العمد والنسيان، فلا يغتفر بالنسيان ولا يغتفر بالجهل، بخلاف ما هو من حقوق الله تبارك وتعالى. وكذلك لو أنه عقد اليمين أو الحلف يظن صدق نفسه، قال إن كان فلان قد أتى فامرأتي طالق، وهو يعتقد أنه ما أتى وهو قد أتى بالفعل، لو كان يمينا بالله تعالى لا يحنث كما سيأتي معنا، لكن إذا كان بالطلاق والعتاق فإنه يحنث. أما لو أنه فعل المحلوف عليه مجنونا أو مغمى عليه أو نائما، يعني أدخل الدار وهو نائم، قال إن دخلت الدار فامرأتي طالق، فأدخل وهو نائم أو وهو مغمى عليه أو وهو مجنون، أو دخل بنفسه وهو مجنون، فهل يحنث؟ نقول الجنون والإغماء والنوم لا يحنث الإنسان إذا فعل فيها ما حلف على تركه، سواء كان حلف بالله تبارك وتعالى اليمين بالله تبارك وتعالى أو بالطلاق والعتاق، بناء على أنه يغتفر فيهما، وأن الإنسان لا ينسب له التصرف والإرادة فيهما. ليس حال النائم أو المجنون أو المغمى عليك حال الناس أو الجاهل في الأحكام، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه. لو فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، أو تدل عليه قرينة كما تقدم، فإذا حلف ألا يفعل شيئا ففعل بعضه، قال والله لا أشرب هذا الماء فشرب بعضه، نقول لا يحنث إلا إذا كان ينوي شرب الماء أو بعضه، أو قامت القرينة كما مثلنا بماء المهر ماء النهر أو ماء العين. أما ما سوى ذلك فإنه إذا حلف ألا يفعل شيئا ففعل بعضه لا يحنث. وفي المقابل قال المؤلف: وإن حلف لا يفعل أنه لم يبر إلا بفعله كله. لو حلف أن يشرب هذا الإناء الماء الذي في هذا الإناء ثم شرب بعضه، فهل يكون بذلك قد بر بيمينه؟ نقول لم يبر، لأن اليمين أو الحلف تتناول جميع ما حلف عليه، ففعله لبعضه لا يعتبر فعلا لكله، كما قلنا نظير ذلك في الترك. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التأويل في الحلف. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا كان الحالف سواء كان حالفا بالله تبارك وتعالى أو بالطلاق أو العتاق يقصد شيئا غير ما يفيده ظاهر كلامه، فهل ينفعه تأوله في حلفه؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. هذا معنى التأويل، أن يكون الحالف يريد بلفظه الذي تلفظ به في حلفه خلاف ما يفيده ظاهره. كما لو أنه قال مثلا: نسائي طوالق، ظاهر اللفظ أنه ينصرف إلى زوجاته، فلو أراد بذلك بناته كان هذا تأويلا، ومعلوم أنه لا يقع تطليقه لبناته لأن الطلاق لا يكون إلا من زوج، أليس كذلك؟ إذا تقرر المراد بالتأويل في الحلف، فهل ينفع الإنسان تأوله في يمينه أو حلفه بحيث لا يقع منه الحنث؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا حلف وتأول يمينه كما قلنا سواء بالله تبارك وتعالى أو بالحلف بالطلاق، يعني لو قال: نسائي طوالق إن دخلت الدار، قال: أنا أريد بنسائي بناتي، واضح؟ سواء كان يمينا بالله تبارك وتعالى أو بالطلاق أو بغيره. قال: إذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما. القاعدة أن الإنسان إذا تأول في يمينه أن هذا التأول ينفعه أو التأويل ينفعه، فلا يحنث إذا خالف ظاهر لفظه ولم يخالف ما تأوله، واضح؟ بشرط ألا يكون ظالما، بشرط ألا يكون ظالما، وكذلك بشرط أن يكون اللفظ يمكن أن يدل على ما تأول، ما يكون ما يدل عليه بوجه من الوجوه، يعني لا يصح أن يتأول شيئا لا يدل عليه اللفظ بوجه من الوجوه، وإنما لا بد أن يدل عليه وإن كان خلاف ظاهر اللفظ. فإن قال قائل: وما الدليل على اشتراط ألا يكون ظالما؟ فالجواب هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فهذا الحديث أفاد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن اليمين على ما يصدقك عليه صاحبك لا على ما تعتقده أنت. لو أنه حلف عند القاضي، طلب منه القاضي اليمين، فحلف وتأول في يمينه لا ينفعه، لأنه ليس هذا الذي طلب منه القاضي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على ما يصدقك عليه صاحبك، وليس على ما تعتقد أنت، واضح؟ أما إذا لم يكن ظالما فإن التأويل ينفعه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله وديعة بمكان فنوى غيره أو بما الذي، أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه، أو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته ولم ينويها، لم يحنث في الكل. هذه أمثلة على التأول في الحلف. حلفه ظالم غير محق أنه ليس لزيد عنده شيء، قال: ما لزيد عندك شيء وهو عنده وديعة له بمكان، فنوى غيره، نوى غيره، يعني مثلا سمى مكانا قال مثلا ما لزيد عندي شيء، يقصد في بيته، مكان غير الذي يريده من حلفه، الظالم الذي حلفه. قال أو قصد بما الذي، ما لزيد مريد، الظالم الذي حلفه ماذا يريد بما؟ يريد النفي، يعني ليس لزيد، صح ولا لا؟ فهو قال امرأتي طالق ما لزيد مثلا، وقال أو نوى أنه يريد بما، يعني الذي، لأن ما تأتي موصولة، فنوى الذي لزيد عندي عكس مراد الذي حلفه، فهذا تأويل سائغ. قال أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه. قال ما زيد ها هنا، ويشير مثلا إلى الزاوية وليس في الزاوية، أو ما زيد ها هنا ويشير إلى سيارته، من حلفه يقصد مثلا البيت، وهو يشير إلى مكان معين، واضح؟ قال أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته ولم ينويها، لم يحنث في الكل. حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا، أنها لا تسرق منه شيئا، فخانته في وديعته، يعني استودعها وديعة فخانته فيها، فهل تطلق؟ نقول الخيانة في الوديعة من حيث الأصل ليست سرقة، ولهذا ليست سرقة، هي في الأصل ليست سرقة، تنطبق على شروط السرقة من الحلز ونحوه. فإذا خانته في الوديعة فإنها لا تعتبر سارقة، ومن ثم لا يقع طلاقها، إلا إذا كان نوى بالسرقة ما يشمل الوديعة. كذلك أحيانا يعني في معنى النية أن تقوم القرين على إرادته، يعني كان يأتي بهذا الحلف يحلف عليها أنه ما خانته، وكان هذا الحلف جراء نقاش في أمر وديعة، فظاهر هذه القرينة قوية على أنه إنما يريد بالسرقة ما يشمل الخيانة في الوديعة، أليس كذلك؟ فينظر إلى السبب الذي نشأ عنه اليمين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشك في الطلاق. هذا الفصل أو هذا الباب ختم به المؤلف رحمه الله تعالى مسائل الطلاق، وهو باب الشك في الطلاق، يعني ما حكم الشك إذا وقع في الطلاق، وأخره المؤلف رحمه الله تعالى إلى هذا الموضع ليشمل جميع مسائل الطلاق، سواء الطلاق الناجز أو الطلاق المعلق، سواء شك في وقوع الطلاق أو وقوع ما علق عليه أو عدد الطلاق. فالشك ذكر المؤلف له ثلاث صور: شك في الطلاق، وشك في وقوع ما علق عليه، يعني قال إن دخلت الدار فأنت طالق، وشك هل دخلت أو ما دخلت الدار، أو شك في العدد، هل طلق طلقتين أو ثلاثا. ومن المسائل المهمة التي يجدر أن ننبه عليها هي ما مراد المؤلف رحمه الله تعالى في الشك، ما مراد المؤلف رحمه الله تعالى بالشك ها هنا، يعني هل هو يقصد بالشك ما استوى فيه الجانبان فقط، لأن الشك يطلق عند استواء الاحتمالين، صح ولا لا؟ ويطلق أيضا يشمل ما سوى اليقين، بحيث أنه لو كان هو الظن الراجح أو المرجوح، إذا كان أحدهما راجحا يسمى الراجح ظنا والمرجوح يسمى وهما، فعندنا شك للحالة الوسط، وهم للحالة دون الوسط، وظن للحالة أعلى من الوسط ثم اليقين. فهل الشك هنا يريد به المؤلف رحمه الله تعالى حالة الاستواء فقط إذا استوى في ظنه وقوع الطلاق من عدمه أو التعليق من عدمه؟ الجواب لا. المؤلف ها هنا بمصطلح الشك يشمل الظن والوهم، يشمل ما إذا كان هذا الشك متساويا أو ظنين أحدهما راجح أو مرجوح. فكل طلاق لم يتيقن فهو داخل في الشك المبحوث في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله: من شك في طلاق، يعني شك هل طلق، هل أوقع الطلاق، أو شرطه، أي هل الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع أو ما وقع، لم يلزمه الطلاق. لماذا؟ لأن اليقين هو عدم وقوع الطلاق، الحالة المتيقن فيها بقاء النكاح، صح؟ والشك طارئ واليقين لا يزول بالشك، وإن كان الورع هو أن يعتبر الطلاق أو يلتزم أحكام الطلاق ورعا، لكن من حيث الحكم الفقهي حتى ولو غلب على ظنه أنه أو يعني ظنا إلى درجة كبيرة أن أوقع الطلاق لكن ليس متيقن، نقول لم يقع الطلاق، بحيث أن أحكام الزوجية باقية لو مات أحدهما مثلا والإرث وما شابه ذلك. الحالة الثالثة: إن شك في العدد، شك هل طلق ثلاثا أو واحدة، فتكون طلقة واحدة. قال: وإن شك في عدده فطلقة. لكن لو شك هل طلقتين أو ثلاث تكون طلقتين، لأنه طلقتين متيقن، صح ولا؟ لماذا؟ لأن الطلقة متيقنة فنعمل بها، أما ما زاد عليها مما ليس متيقنا فإنه يطرح ولا يعمل به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتباح له، يعني تباح هذه المرأة التي شك في طلاقها أو شك في عدد طلاقها وإن كانت لم يتبقى لها إلا طلقة، يعني لو كان طلقها طلقتين متيقنا بهما في يعني مرات سالفة سابقة، ثم شك هل أوقع طلاقها فتكون طلقة ثالثة، ومعلوم أن طلقة الثالثة تحصل بها البينونة الكبرى، أو أنه لم يطلق، قلنا لا عبرة بهذا الشك فلا تلزمه الطلقة، أليس كذلك؟ أو شك هل طلق ثلاثا أو واحدة، قلنا تكون واحدة ولا تكون ثلاث. فهل تباح له؟ نقول نعم تباح له، لأننا لم نعتبر هذا طلاقا فتباح له. طيب، لو أنه حلف ألا يأكل ثمرة معينة فاختلطت هذه الثمرة المعينة بغيرها من الثمار فأصبحت كل ثمرة غيرها مشكوك فيها، فهل يلزمه اجتناب الكل؟ نقول نعم، في اليمين يلزمه اجتناب الكل إذا حلف أن لا يأكل هذه الثمرة فاختلطت بغيرها يلزمه أن لا يأكل غيرها، نعم، بخلاف الشك في الطلاق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت، كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها. لو قال امرأتيه إحداكما طالق، فهذا اللفظ اقتضى يقين وقوع الطلاق على إحدى المرأتين، لكن لا يفيد بذاته تعيين إحدى المرأتين، ولا يصح إيقاع الطلاق على جميعهما لأن اللفظ لا يقتضيه. فما العمل؟ إذا قال هذا اللفظ فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون حين تلفظ به ناويا به أحدهما، يعني له زوجة اسمها هند وزوجة اسمها فاطمة، وقال إحداكما طالق وهو ينوي هندا فتطلق المنوية هند، فإما أن ينوي أحدهما أو لا ينوي أحدهما. فإذا نوى أحدهما طلقت المنوية لأنه عينها بنيته، فأشبه ما لو عينها بلفظه، أليس كذلك؟ الحالة الثانية ألا يعينها بنيته، فهنا لا وجه لتفضيل إحداهما أو تقديم إحداهما على الأخرى، بل هما مستويتان في هذا الأمر. فحينئذ السبيل الشرعي للتمييز عند الاستواء هي القرعة، فنجري القرعة، فمن خرجت عليها القرعة فإنها هي التي تطلق. قال: كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها. لو أنه طلق إحدى الزوجتين طلاقا بائنا، قال إحداكما عينها، قال فلان طالق طلاقا بائنا، فهو تيقن أنه أوقع الطلاق على إحدى الزوجتين طلاقا بائنا، لكنه نسي أيهما التي أوقع طلاقه عليهما عليها. ما الحكم؟ نقول أيضا هنا لا سبيل لتقديم إحداهما على الأخرى، فنجري القرعة، فمن خرجت عليها القرعة هي التي تطلق. وقبل إجراء القرعة كلاهما محرمتان عليه، لا يجوز له الوطئ، لكن تجب أو يجب عليهما أو يجب عليه النفقة عليهما. ثم ها هنا مسألة، وهي: ماذا لو تبين فيما بعد بأن يتذكر تبين له أن المطلقة غير التي قرعت، يعني بعد فترة تذكر أو ذكر من قبل شخص غائب مثلا، فتذكر بأن إحداهما هي التي طلقها ونسيها، فإما أن يكون المطلقة هي التي خرجت عليها القرعة فالأمر واضح، والحالة الثانية أن تكون غير التي قرعت، يعني القرعة خرجت على هند وتذكره فيما بعد أنه إنما طلق فاطمة، فما الحكم؟ لا يخلو ذلك من حالتين: إما أن تكون القرعة بحاكم، يعني الحاكم هو الذي أجرى القرعة، أو أن يكون يجري القرعة بنفسه أو غيره. فإذا كان هو الذي أجرى القرعة فالتي تذكر أنه طلقها تطلق، هذا أمرها واضح، صح؟ أما الثانية التي خرجت عليها القرعة وتبين أن ليست مطلقة في الحال في الحقيقة، فإنها أيضا لا تخلو من حالتين: إما أن تكون خرجت من عدتها وتزوجت، فحينئذ لا سبيل له عليها ولا يقال بأنها تطلق وترد إليه، ولهذا قال المؤلف: ردت إليه ما لم تتزوج. الحالة الثانية أن تكون لم تتزوج، فحينئذ ترد إليه لأننا تبينا بأن إيقاع الطلاق كان غير صحيح. الحالة الثانية إذا كانت القرعة بحاكم، الحالتين السابقتين إذا أجرى القرعة هو بنفسه أو غير الحاكم، الحالة الثانية أن تكون القرعة بحاكم، فحينئذ لا ترد إليه سواء كانت تزوجت أو لم وإذا أراد أن ترد إليه بعقد جديد، لكن لا ترد إليه مباشرة، سواء كانت تزوجت أو لم تتزوج. لماذا؟ لأن القرعة التي أجراها الحاكم حكم، وهل يملك هو نقض حكم الحاكم؟ لا يملك نقض حكم، خلاص الحاكم الآن حكم بالفرقة، فلا يملك هو نقض هذا الحكم. قال المؤلف رحمه الله: وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانه طارق، وإن كان حماما ففلانه، وجهل لم تطلقا. إن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانه طارق، وإن كان حماما ففلانه طارق، فلا يخلو من حالتين: إما أن يعلم ما هو الطائر فالأمر واضح، إن كان غرابا تطلق من علق طلاقها عليه، وإن كان حمامة تطلق من علق طلاقها عليه، وإن لم يكن لا غراب ولا حمامة لا يطلق شيء منهن، لم يقع ما علق عليه. طيب ماذا لو جهل الطائر ذهب وهم لم يعرفوه، هل هو حمامة أو غراب؟ هل نقول نجري قرعة وتطلق إحداهما؟ نقول لا، هذا مثل الشك، هذا ينطبق عليه إذا شك في وقوع ما علق عليه. إلى الآن هو لم يتيقن من وقوع ما علق عليه، أليس كذلك؟ بخلاف ما لو قال مثلا: إن كان غرابا ففلانه طالق، وإن لم يكن غرابا ففلانه طالق، فهذا اللفظ يقتضي وقوع الطلاق على أحدهما ولا بد، لأن الطير لا يخلو من حالتين: إما أن يكون غراب أو غير غراب، ينطبق عليه أحد الوصفين الذي ذكر، أليس كذلك؟ فإذا قال هذا اللفظ: إن كان غرابا ففلانه طالق، وإن لم يكن غرابا ففلانه طالق، فإذا علم فالأمر واضح، وإذا جهل فما الحكم؟ نقول نجري قرعة، نجري قرعة، ومن خرجت عليها القرعة يوقع الطلاق عليها. نعم، لا يكون كالأمر السابق، لأنه لم يشك في وقوع ما علق عليه، ما علق عليه وقع ولا بد، وقال: إن كان غرابا ففلانه طالق، وإن لم يكن غرابا ففلانه أخرى طالق، إذن إحداهما ولا بد، إحداهما ولا بد وقع طلاقها. ما الذي يدلك على هذا؟ يدلك لو كان الطير لم يجهل فلا بد يقع طلاقهما، بخلاف الحالة الأولى، أليس كذلك؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته، إذا قال هذا اللفظ فإنه أوقع الطلاق على امرأتين، إحداهما لا يصح أو لا يملك إيقاع الطلاق عليها، وإحداهما يملك إيقاع الطلاق عليها. وبناء على ذلك صاحب الزاد الحجاوي رحمه الله تعالى أوقع الطلاق في المسألتين على امرأته، قال: وإن قال زوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما طالق أو هند طالق طلقت امرأته، واضح؟ قال: وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة، إذا قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة، مثل ماذا؟ أن يريد بهذا اللفظ دفع ظالم يكون على إثر طلب من ظالم، أو إكراه بغير حق، فتقوم القرينة أنه إنما أراد أن يتلفظ بهذا اللفظ لأجل أن يتخلص مما أكره عليه. أما إذا لم تقم القرينة فمقتضى كلام الحجاوي رحمه الله تعالى أنه لا يقبل منه حكما، لماذا؟ لأنه خلاف الظاهر. الأصل أنه إذا أوقع الطلاق ظاهر الحال أنه إذا أوقع الطلاق على أجنبية وعلى زوجته أنه إنما أراد إيقاع الطلاق على زوجته. لكن المذهب هو أنه إذا أراد غير زوجته أو عفوا في المسألة التي بعدها قال: وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طارق طلقت الزوجة، وكذا عكسها. مرت به امرأة وهو في الطريق فظن أن هذه المرأة هي زوجته فقال أنت طارق، وإنما قال أنت طارق أراد زوجته، فهنا يقع الطلاق بلا إشكال، صح؟ الحالة الثانية عكسها. ما عكسها؟ لو مرت به امرأة يظنها أجنبية، يظنها أجنبية وهي في الحقيقة امرأته، فقال أنت طالق، يظنها أجنبية، فهل تطلق؟ الحجاوي رحمه الله يقول تطلق أيضا، لأنه يقول تطلق في الحالتين. لماذا تطلق وننظر نيته؟ يقول هذا لفظ صريح في الطلاق فلا ينظر فيه إلى نيته. والقول الآخر أنها لا تطلق، لكن المذهب كما ذكر الحجاوي أنها تطلق لما سبق من أنه واجهها بصريح الطلاق فتطلق دون اعتبار ونظر لنيته. ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في أحكام الطلاق بدأ في الكلام في الرجعة. قال رحمه الله تعالى: باب الرجعة. والرجعة أقول الرجعة بفتح الراء، ويقال أيضا بكسر الراء الرجعة، والكسر والفتح هو الأفصح أظهر. باب الرجعة أظهر من قولنا وأفصح من قولنا باب الرجعة. والرجعة من الرجوع، وهي المرة من الرجوع، المرة الواحدة من الرجوع. أما تعريفها في الاصطلاح فهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه قبل العقد، إلى ما كانت عليه بغير عقد. مطلقة غير بائن تخرج المطلقة البائن، إلى ما كانت عليه بغير عقد تخرج البائن بينونة صغرى. والرجعة قد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعيتها، ودل عليها الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. في ذلك يعني في العدة، فدلت الآية على أن الزوج يملك رد زوجته ما دامت في العدة دون اعتبار لرضاها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يفيد شروط الرجعة. فالرجعة لها خمسة شروط ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام السابق. الشرط الأول أن يكون الطلاق بلا عوض، من طلق بلا عوض. وفهمنا من ذلك أن المطلقة بعوض أو المفارقة بالخلع لا سبيل إلى رجعتها، وإنما لابد من العقد الجديد. من طلق بلا عوض. ثم قال رحمه الله: زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها، هذا الشرط الثاني، وهي بأن تكون زوجة، أو هذا عفوا هذا الشرط الثاني، زوجة بأن تكون المطلقة زوجة بنكاح صحيح. وضد ذلك لو كان النكاح فاسدا فطلقها طلقة فإنه لا يملك رجعتها، فالطلاق في النكاح الفاسد يقع أبدا بائنا لا يقع رجعيا. فإن قلت: وكيف أخذنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى زوجة اشتراط أن يكون النكاح صحيح لا فاسد؟ فالجواب أن المرأة إنما توصف بأنها زوجة شرعا إذا كان في عقد صحيح، فلو وصفناها بأنها زوجة شرعا والعقد فاسد لأجرينا أحكام العقد الصحيح مع كوننا نسميه فاسدا. إذن الشرط الثاني أن يكون العقد، يعني عقد النكاح صحيحا، فإذا طلقها طلقة واحدة في عقد نكاح فاسد فلا سبيل إلى الرجعة. الشرط الثالث قال المؤلف: مدخولا بها أو مخلوا بها. مدخولا بها أو مخلوا بها، الدخول يعني الوطأ أو الخلوة. فالشرط الثالث أن تكون مدخولا بها أو مخلوا بها. فإذا تخلف هذا الشرط بأن يطلق الإنسان زوجته قبل الدخول أو قبل الخلوة فإنه لا رجعة له عليها، وإنما إذا أراد النكاح فلا بد من عقد جديد، لأنه لا عدة لها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فطلاق غير المدخول بها يقع أبدا طلاقا بائنا لا يكون طلاقا رجعيا. قال المؤلف رحمه الله: دون ما له من العدد. هذا هو الشرط الرابع، أن يكون الطلاق دون ما له من العدد، لأن الحر يملك ثلاث تطليقات، فإذا طلق واحدة يملك الرجعة، طلق ثنتين يملك الرجعة، طلق ثلاثا لا يملك الرجعة. طيب، الشرط الرابع الخامس قال: في عدتها، أن تكون الرجعة في العدة. فإذا انتهت العدة وهو لم يراجعها فإنه لا يملك الرجعة، وإنما يملك العقد الجديد فقط. ما الدليل على اشتراط العدة؟ الدليل هو قول الله تبارك وتعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فقوله في ذلك يعني في العدة، ومفهوم المخالفة أنهم لا يملكون ردهن بغير اختيارهن بعد انتهاء العدة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو كرهت. فلا يشترط لصحة الرجعة رضا المرأة، لا يشترط لصحة الرجعة رضا المرأة. وبناء على هذه الشروط فإنه لو تخلف شرط منها فإن الرجعة لا تصح، لو كان الطلاق بعوض، أو كان النكاح فاسدا، أو كانت المرأة غير مدخول بها، أو كانت الطلقة الثالثة، أو كان بعد انتهاء عدد الطلاق، فإنه لا رجعة حينئذ. إذا تقرر ذلك وتقرر شروط الرجعة فبما تكون الرجعة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى بلفظ راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه. الرجعة على المذهب تكون بأحد أمرين، إما باللفظ أو بالوطأ، لا تكون الرجعة بغيرهما. فالنية المجردة مثلا لا تقع بها الرجعة، لو أنه نوى أنه قد راجع امرأته وهو لم يتلفظ بذلك ولم يحصل منه الوطأ وانتهت عدتها فإنها تبين ولا يملك الرجعة. الأمر الأول مما تكون به الرجعة هو اللفظ. طيب ما هي الألفاظ؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، راجعتها أو ما في معنى الرجعة مثل رددتها أمسكتها. لا نكحتها، فنكحتها ونحوه كتزوجتها لا يعتبر رجعة. لماذا؟ قول نكحتها يفيد أن العقد لا يزال باقيا، والعقد في الحقيقة لا يزال باقي سواء راجع أو لم يراجع ما دامت في العدة. أو بعبارة أخرى، لفظ نكحتها أو تزوجتها غاية ما يفيد أن يكون لفظ كناية في الرجعة وليس لفظا صريحا في الرجعة. والرجعة يكون بها استباحة البضع، ولا يكون ذلك بألفاظ كناية، وإنما لا بد فيه من الألفاظ الصريحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن الإشهاد. هل الإشهاد على الرجعة شرط؟ الجواب لا، هو السنة. والدليل على كون الإشهاد سنة قول الله تبارك وتعالى وأشهد ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف وسرحوهن بمعروف وأشهد ذوي عدل منكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها. ما حكم الرجعية ما دامت في عدتها؟ وهذه مسألة يعني أحيانا يخطئ فيها بعض الناس ويظنها ليس لها حكم الزوجات. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها. الرجعية ما دامت في عدتها لها من الحقوق ما للزوجات، وعليها من الحقوق للزوج ما على الزوجات. جميع ما سبق معنا في الحقوق الزوجية للرجعية وعليها، إلا مسألة القسم أنه لا يجب على الزوج أن يقسم لها. أما النفقة والسكنى فيجب عليه بذلهما لها، وكذلك هي تتزين له وما شابه ذلك. ولهذا لو أنه توفي أو توفيت فإن أحدهما يرث الآخر لأنها زوجة. كذلك لو أنه طلق وقع طلاقه عليها لأنها زوجة. لو أنه لاعن يقع لعانه لأنها زوجة. لو أنه آل، لو أنه ظاهر، لأنها زوجة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتحصل الرجعة أيضا بوطئها. هذا الأمر الثاني الذي تحصل به الرجعة وهو الوطأ، وهو الوطأ بناء على أن الوطأ لا يستباح إلا بالزواج أو ملك اليمين، فكان دليلا على الرجعة. وهل يحصل أو هل تحصل الرجعة بالوطأ وإن لم ينوه؟ نعم، المذهب أنه يحصل أو تحصل الرجعة بالوطأ وإن لم ينوه. قال ولا تصح معلقة بشرط، كما أن النكاح لا يصح تعليقه بشرط كذلك الرجعة. لو أنه قال إذا فعلت كذا فقد راجعتك، أو إذا جاء الشهر فقد راجعتك، فإن الرجعة لا تصح. الرجعة لا بد أن تكون ناجزة، لا تصح معلقة. قال فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. سبق معنا الشرط الخامس من شروط الرجعة أن تكون في العدة، فما هو الأمد الذي تنتهي إليه الرجعة فلا يملك الزوج بعده مراجعة زوجته؟ قال المؤلف إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، أي أنه يملك الرجعة ما لم تغتسل، فلو أنها تأخرت في الاغتسال يوما أو يومين مثلا بعد طهرها من الحيضة الثالثة فإنه يملك رجعتها. وهذا قد يكون القول غريبا، هو من فرادات الحنابلة، أما جمهور الفقهاء على أن العدة أو الرجعة ينتهي أمدها بطهرها من حيضها. فإن قلت ولماذا علقوا الأمر بالاغتسال، فالجواب هو أن هذا قد جاءت فيه بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعلي بن مسعود وبناء على ذلك فقالوا بأنه يملك الرجعة. لكن جميع الأحكام المناطة بانتهاء العدة تنتهي بانتهاء الحيضة الثالثة إلا الرجعة، يعني لو أنها ماتت أو هو مات بعد انتهاء الحيضة الثالثة فهل ترثه؟ لا ترثه. وكذلك لم يملك الطلاق ما يملك الطلاق، يعني جميع الأحكام تنتهي بانتهاء الحيضة إلا عندهم الرجعة، وهذا غريب لكن هذا من المفردات. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن قضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت عليه وحرمت قبل عقد جديد. إذا انقضت عدتها قبل رجعتها يعني انتهت العدة وهو لم يراجعها فإنها تكون بائنا بينونة صغرى. الفقهاء يقولون يذكرون البينونة، هو بينونة على نوعين، إما أن تكون بينونة صغرى وهي التي لا يملك الزوج العودة إلا بعقد جديد، أو بينونة كبرى وهي التي لا بد فيها أن تكون بعد زواج ووطئ من زوج غيره. قال المؤلف وإن قضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. ثم قال رحمه الله ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر ما أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أم لا. هذه أيضا مسألة ربما يقع فيها الإشكال، وهي أن الإنسان إذا طلق زوجته طلقة واحدة ثم راجعها فإن الطلقة تحتسب عليه، أو أنها انتهت عدتها وتزوجت زوجا غيره ثم طلقها الزوج الثاني ثم رجع إليها الزوج الأول بعقد جديد، فهل يحتسب عليه الطلاق الذي وقع منه في العقد الأول؟ الجواب نعم، على المذهب أنه يحتسب. قال لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أم لا، بمعنى أنه لا يبتدئ يحتسب عدد الطلاق من جديد إلا إذا أكملت الثلاث وطأها زوج غيره. فإن قلت وما الدليل على أنها إذا تزوجت زوجا غيره ووطئ هذا الزوج الثاني ثم طلقها وتزوجها الزوج الأول بعقد جديد، ما الدليل على أنه يحتسب عليه طلاقه السابق، ولماذا لا يؤثر هذا الزواج في ابتداء عدد الطلاق من جديد؟ فالجواب هو أن الزوج الثاني لم يكن مشترطا لإحلالها للزوج الأول، لأن الزوج الأول لم يستكمل عدد الطلاق، لم يكن مشترطا لم يكن مؤثرا في رفع عدد الطلاق. ثم عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا فيما لو ادعت المرأة انقضاء العدة، يعني وقع الخلاف بين الزوجين فادعت المرأة انقضاء العدة وإذا انقضت العدة لم يملك مراجعتها إلا بعقد جديد، وادعى هو عدم انقضاء العدة، فالقول قول من؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها. وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها. إذا ادعت انقضاء العدة لا يخلو ذلك من حالتين: إما أن يكون انقضاء العدة ممكنا أو أن لا يكون غير ممكن. إذا كان ممكنا فإنه يقبل قولها، قال المؤلف فقولها يعني يقبل قولها في انقضاء العدة ولا تطالب باليمين. ولاحظوا أن المؤلف رحمه الله تعالى قال فقولها، ولم يقيد قبول قولها بأن تكون امرأة دينة عدلة، بل يقبل قولها حتى وإن كانت ليست مرضية الديانة. لماذا؟ لأن القاعدة أن كل من قلنا القول قوله أو يقبل قوله على نفسه فإنه لا يختلف الحال في قبول قوله باختلاف حاله هو. كل من قلنا بأنه يقبل قوله على نفسه فإنه لا يختلف الحال في قبول قوله باختلاف حاله. قال المؤلف في زمن يمكن انقضاؤها فيه، وهذا الزمن إذا كانت بالحيض هو شهر، لأنه في الشهر أقل زمن يمكن أن تحيض فيه 3 حيض بناء على ما سبق معنا في كتاب الطهارة من أقل الحيض وأقل الطهر بين حيضتين. فبما أن أقل الحيض يوم وليلة وأقل طهر بين الحيضتين 15 يوما، فإذا حارت يوما ثم طهرت 15 يوما فهذه 16، ثم حارت يوما هذه 17، ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت، تكون أكملت، عفوا ليست 15، 13 يوما أقل طهر. فإذا حاضت يوما ثم طهرت 15 يوما وهو أقل زمن للطهر بين حيضتين يكون المجموع 14، ثم حاضت الحيضة الثانية يكون المجموع 15، ثم أقل طهر بين حيضتين 13، ثم حاضت ثم طهرت، حينئذ تكون استكملت 3 حيض في شهر واحد. أما إذا ادعت ذلك أقل من شهر فإنه لا يقبل قولها. كذلك وضع الحمل، إذا ادعت الطهر، إذا ادعت انتهاء العدة بوضع الحمل وكان وضع الحمل ممكنا بحيث أنه يعني مثلا مضى على الزواج أكثر من 6 أشهر بناء على أن أقل الحمل 6 أشهر، فإن الحمل ممكن أن تكون وضعت حملا، فالقول قولها. لكن لو أنها ادعت انتهاء العدة بالحيض في 30 يوما، هذه حالة ممكنة أليس كذلك؟ لكنها حالة نادرة. فبما أنها حالة نادرة فلا يقبل منها هذه الدعوة إلا ببينة. أما لو كانت حالة غير نادرة كأن تدعي 2 أو 3 شهور فالقول قولها بلا بينة. لكن حالة الشهر بما أنها حالة نادرة والأصل خلاف النادر لم يقبل قولها إلا ببينة. أما أقل من ذلك يعني أقل من 29 يوما فلا تسمع الدعوة أصلا، لأنها دعوة غير ممكنة شرعا، ادعاء المستحيل أو ما لا يكون شرعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك، أو بدأها به فأنكرته فقولها. في الحالتين قالت ادعت هي انقضاء العدة، هذه المسألة فيما لو ادعت انقضاء العدة وادعى هو الرجعة قبل انقضاء العدة، فمن يكون القول قوله؟ هل نقدم دعواها في انقضاء العدة ولا نلتفت لقوله في المراجعة قبل انقضاء العدة؟ لا يخلو ذلك من حالتين ذكرهما المؤلف: أن تكون هي التي بدأت بقول انقضت عدتي فيقول راجعتك قبلها، أو يكون هو الذي بدأ فيقول راجعتك فتقول بل انقضت عدتي. فإذا كانت هي التي بدأت فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك فالقول قولها، ويكون قولها بيمينها. هذه قاعدة، إذا قال الفقهاء القول قولها أو القول قوله يعني القول قوله بيمينه حيث لم تكن بينة. أما لو كان عنده بينة شهود يشهدون أنه راجعها فالأمر واضح، لكن محل الإشكال فيما لو لم توجد البينة. المسألة الثانية أن يكون هو الذي ابتدأ فيقول راجعتك فتقول بل انقضت عدتي قبل مراجعتك لي، فالقول قول من؟ المؤلف صاحب الزاد الحجاوي يقول أيضا القول قولها. هكذا ذكر الحجاوي رحمه الله. والمذهب عند المتأخرين أن القول في المسألة الثانية القول قوله هو، ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى باب الطلاق بالحكم فيما إذا كان الطلاق غير رجعي، إذا طلق الطلقة الثالثة. قال رحمه الله: فصل. إذا استوفى ما يملك من الطلاق، الحر يملك ثلاث والعبد يملك طلقتين، إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشال وإن لم ينزل، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذا استوفى ما يملك من الطلاق فإن الطلاق يقع بائنا بينونة كبرى، فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، ثم قال في الآية التي بعدها: فإن طلقها، يعني طلقها الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فدلت الآية على أنها لا تحل له إذا طلقها الطلقة الثالثة إلا إذا نكحها زوج غيره. ويشترط في ذلك الزوج الذي يكون مبيحا للزوج الأول، يشترط شروط. الشرط الأول أن يكون بعقد نكاح صحيح، فلا يكون عقد نكاح فاسد، لقول الله تبارك وتعالى: حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح إذا أطلق إنما ينصرف إلى النكاح الصحيح. القيد الشرط الثاني أن يقع منه الوطأ، فمجرد النكاح لا يحل للزوجة للزوج السابق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة لما قالت المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم امرأة رفاعة فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجع إليه؟ قالت نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي عسيلته. فدل ذلك على اشتراط الوطء، وأنه لا يكفي مجرد العقد. الشرط الثالث أن يكون الوطء في قبل دون الوطء في الدبر. قال: ولو مراهقا. فلا، المراهق عند الفقهاء إذا قالوا فلان مراهق أو المراهقة لا يعنون بالمراهقة المصطلح الشائع الدارج عند الناس، وإنما يعنون بالمراهق الذي قارب الاحتلام أو قارب البلوغ. راهق يعني قارب. فلا يشترط في الزوج أن يكون بالغا. قال المؤلف رحمه الله: ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشال وإن لم ينزل، فلا يجب الإنزال وإنما يكفي ما ذكر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تحل بوطء دبر، وهذا تقدم معنا لابد أن يكون الوطء في قبل. والأمر الثاني قال: وشبهة، فلو أن النكاح نكاحا نكاح شبهة فلا تحل، لقول الله تبارك وتعالى: حتى تنكح زوجا غيره، وهذا يقتضي أن يكون النكاح صحيحا وملك يمين فلا تحل به، ونكاح فاسد من باب أولى للآية السابقة. قال: ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض، يعني لو أن الوطأ حصل والمرأة حائض أو نفاس أو محرمة أو وهي صائمة صيام الفرض، فإن هذا الوطأ لو وقع بعده طلاق لا يحلها للزوج الأول، بناء على أنه وطأ محرم، بخلاف ما لو كان تحريم الوطأ عائدا إلى أمر لا يتعلق بالوطأ نفسه، كما لو كان الوطأ في وقت يضيق فيه وقت الصلاة يحرم عليه لأن الصلاة مقدمة، لكن التحريم هنا ليس عائدا إلى ذات الوطأ وإنما عائد إلى معنى أجنبي خارج عنه فيحصل به التحليل. طيب ماذا لو أن الزوج نوى التحليل؟ نقول نكاح التحليل تقدم معنا أنه من الأنكحة الفاسدة، فيدخل في قوله ونكاح فاسد، ونكاح فاسد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. لو أنه طلق امرأته ثلاثا ثم انقطع عنها ثم أخبرته بعد الالتقاء بأنها قد تزوجت شخصا غيره في نكاح صحيح وحصل منه الوطأ وما شابه ثم طلقها، فهل يجوز للزوج الأول أن يتزوجها تصديقا لما ذكرته هي؟ قال المؤلف رحمه الله: فله نكاحها إن صدقها وأمكن. قال له نكاحها بشرطين: الشرط الأول أن يصدقها يغلب على ظنه صدقها فيما ادعته، والأمر الثاني أن يكون ممكنا. أما إذا كان غير ممكن بألا يمضي الوقت الكافي لانتهاء عدتها ثم زواجها من الشخص الآخر ثم انتهاء عدتها منه، فهذا غير ممكن، فلا يصدقها فلا يقبل حتى وإن صدقها. إذن لا بد من الشرطين ليصح له أو ليجوز له قبول كلامها في هذه المسألة، وهو الشرط الأول أن يصدقها، والشرط الثاني أن يكون ما ادعته ممكنا في الحال بأن يمضي له زمن يتسع له. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الطلاق، ونستأنف إن شاء الله في الدرس القادم كلام المؤلف في أحكام الإيلاء. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.